高两公尺。 بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في أصول وقواعد منهجية من فطام كتب شيخنا أبي عبد الأعلى طالب بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. كان هذا المجلس في اليوم الثامن من شهر الله المحرم للعام 34 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أخي ماهر يقول مجلس التاسع. كان هذا المجلس الثامن. لا التاسع. كان هذا المجلس التاسع من دروس أصول وقواعد منهجية منتقى من دروس شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا له. أما بعد، فكما تعودنا في هذه السلسلة المنهجية وأن نأخذ ما تيسر من الأصول والقواعد والآداب التي تميز السلفية عن صاحب الهوى، وتميز العالم عن الجاهل، والتي نقصد منها أن نتربى على هذا المنهج، وأن نلقى الله باعتقاد سليم وبمنهج سوي. ونتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن ثبات القلب، فما أحوج العبد خاصة طالب العلم أن يثبت قلبه على الحق في خضم هذه الفتن المتلاحقة. التي يكاد القلب أن يزيغ منها إزاغة وأن ينحرف عن طريق الحق لولا أن يثبته الله. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا ما سوف نستدل عليه في الأحاديث التالية. فأول الأحاديث في هذا الباب ما قد أخرجه أحمد في مسنده، وحيث قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال: قال أكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر نعم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنا فقال فقلنا يا رسول الله نعم آمنا بك نعم وبما جئت به هل تخاف علينا؟ فقال نعم إن القلوب بين إصبعين أو أصبعين تقرأ العشر العشرة أوجه من أصابع من أصابع الله عز وجل يقلبها. وهذه القلوب بين إصبعين أو إصبعين أو إصبعين من أصابع الله عز وجل. فلهذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسألوا من بيده القلوب ومن القلوب بين إصبعين من أصابعه عز وجل. وهذا من الدروس الهامة التي يجب أن يعني يعتني بها طالب العلم، يعني أن يدرك خطورة هذا الأمر. هذا الحديث إسناده صحيح، فإن أبا معاوية هو محمد بن خازم الضرير، ومن أوثق من أثبت الناس في الأعمش، وهو من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما الأعمش فهو سليمان بن مهران من أئمة الحديث ومن المكثرين في الحديث، وإن كان مدلسا ولكن الأئمة ولكن بعض الأئمة احتملوا تدليسا خاصة إذا لم يأتي بما يستنكر، وخاصة إذا روى عنه أبو معاوية محمد بن خازم. وأما أبو سفيان فهو طلحة ابن نافع، طلحة ابن نافع الواسطي، وهو ممن وثقه بعض أهل العلم. السلام عليكم. إن قالوا عنه في مرتبة الصدوق، وقد روى له البخاري مقرونا بغيره، وقيل إن البخاري روى عنه أربعة أحاديث فقط في الصحيح. ولما سئل الإمام أحمد أيما أحب إليك أبو الزبير أم أبو سفيان، وكلاهما من تلامذة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فكأنما أحمد مال إلى أبي الزبير، وقال أبو الزبير أشهر وأكثر شهرة، ولكن الأعمش هو راوية أبي سفيان، يعني ممن اشتهر بالإكثار عنه، فلذلك روايته عنه أقوى من رواية غيره. فهذا كما ترون حديث أسناده قوي ويزداد قوة للشواهد التي تأتي بعدها. من هذه الشواهد؟ هنا قد أخرجه أبو داود، من أبو داود الطيالسي في مسنده، قال حدثنا أبو كعب عن شهر بن حوشب، قال وان دخلت على أم سلمة فقلت لها وان أخبريني بأكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقالت فقلت يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم إن قلب ابن آدم بين إصبعي الرحمن عز وجل. ما شاء أقام وما شاء أزاق. فهذه من النصوص، أو فهذا الحديث من النصوص التي تبعث الرهبة في القلوب، تجعل العبد يزداد خشية من الله ويزداد خوفا من مكر الله، إن الله سبحانه قد حذر من هذا. ولذلك لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن ثم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم، نعم، ولا يقول أحدهم إن إيماني كإيمان جبريل أو كإيمان ميكائيل. ولا يقول أحدهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني بالجنة فلا أعمل ولا أجتهد ولا أبتعد عن معاصي الله حيث قد بلغت مرتبة اليقين التي بها تسقط التكاليف عني وأنا موعود بالجنة. كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد عددا من الصحابة بالجنة في حياته، وأشهر هؤلاء العشرة الذين هم الخلفاء الأربعة. ولم نعلم أن أحدهم قد اعتمد على هذا الوعد وترك العمل الصالح، أو يعني أسقط عن نفسه التكاليف. فكيف بمن ليس له هذا الوعد من الله أن يدخله الجنة؟ كيف يعني يأمن مكر الله؟ وإن كان هؤلاء لم يأمنوا مكر الله، بداية من أبي بكر الذي هو يعد أفضل هذه الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقل أو آخر واحد من الذين وعدوا بالجنة من الصحابة، فكلهم كانوا يرجون الثبات وهم يخافون على أنفسهم من عذاب الله ولا يأمنون مكر الله، وهذا لا يتعارض مع الرجاء برحمة الله. وحديث أم سلمة كما قلنا رواه شهر بن حوشب ومختلف فيه، وقد يعني عرفه بعض أهل العلم ومن آخرهم الإمام الألباني رحمه الله، حيث لا يقبل تفرده إلا إذا توب. ولكن هذا الحديث هو الذي رواه مباشرة أم سلمة، ويصعب يعني أن يكون ما قاله خاصة إذا كان له شواهد مما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنه حفظ ما قالته أم سلمة في هذا الحديث. وهناك من أهل من جعله حسن الحديث، فهذا حديث حسن على الأقل الحول أو صحيح لغيره، وهو بلا شك شاهد قوي لحديث أنس. وأيضا الحديث الثالث في هذا الباب ما أخرجه أحمد في مسنده، حيث قال حدثنا الوليد بن مسلم سمعت ابن جابر يقول حدثني بسر ابن عبيد الله الحضرمي أنه سمع ابن إدريس أبا إدريس الخولاني يقول سمعت نواس بن سمعان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. وهذا الحديث إسناده صحيح، وأيضا يقوي ما قبله. ومن الأحاديث التي يعني أيضا تؤيد ما جاء في هذا الباب، وأيضا من الدعاء الذي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم والذي علمه أحد أصحابه، ما أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية من حيث قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد، وكلاهما من إيه؟ من رواة الصحيح. احنا مع العطاء بن السائب ومن أبيه أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى بأصحابه، فصلى صلاة أوجز فيها، فقيل لو خففت فقال أما أني قد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه كفر. فمضى فتبعه رجل فسأله عن الدعاء فقال رجع الرجل إلى القوم فأخبرهم فقال اللهم إني أسألك ذكر الله الدعاء ومن أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفاني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القبض في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا واضح هذا الدعاء واضح في التضرع من الحول والقوة وإلا بالله فلا حول ولا قوة لك إلا بالله. ولهذا كانت هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة وهي مما يدرك به العبد حقيقة ضعفه أنه في فقر مستمر إلى تثبيت الله فلا ثبات له على هداية الله إلا بالله ولا حول له ولا قوة إلا بالله. إذا شاء الله أقام قلبه على طاعته إذا شاء زاغه وهذا مما استدل به أهل السنة على إثبات القدر وعلى الإيمان به فلا حجة فيه للجبرية فإن تثبيت الله للعبد أو إزاغة الله لقلب العبد يكون بفضل من الله أو بعدل من الله ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة كما قال الله سبحانه في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا مما يجب أن يؤمن به العبد الصادق وأن يعلم أن القدر سر الله تعالى في خلقه كما قال الطحاوي في عقيدته. لم يطلع على ذلك نبي مرسل ولا ملك مقرب. فإذا لم تؤمن بمشيئة الله المهيمنة لأن الله أعطى لهذا لكل عبد مشيئة لكنها مرتبطة بمشيئته سبحانه لأنك تضل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي الوقت نفسه كلفنا الله بالتكاليف وألزمنا بها وكان من أوائل هذه التكاليف يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالله لا يأمر بأوامر يعجز المكلف عنها أو يكون سبحانه قد أجبره على خلافها. تعالى الله عن ذلك الظلم والهو الكبير. فتبا للجبرية ومتبا للقدرية فقد ضلوا جميعا ضلالا بعيدا وحملوا النصوص ما لا تحتمله فوصفوا ربهم إما بالعجز وإما بالظلم. والله سبحانه منزه عن قول كلا الفرقتين. ونسأل الله عز وجل أن يصرف قلوبنا على طاعته وأن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مصرف قلوب صرف قلوبنا على طاعته. وإن شاء الله وإن يسر الله في المجلس القادم نشير إلى كلام النفيس في غاية الأهمية فيما يتعلق بأنواع الهداية وبمعنى هداية التوفيق من الله للعبد. وهذا مما قاله ابن القيم الجوزية في كتاب شفاء العليل. هو كلام محتاج إلى وقفة وتدبر وإلى أن يدرس أن يدرسه طالب العلم وأن يستوعب معانيه. وهو من الدروس المنهجية العقدية المهمة أو المحتاج إليها خاصة في زمن الفتن هذا الذي نحيا فيه. كنت أود أن أتكلم في هذا الآن ولكني والله أعتذر إليكم أني مرهق ولولا توفيق الله وتثبيت الله ما استطعت لا الخطبة ولا الدرس. يعني الحمد لله الذي وفق والذي أعان وما توفيق إلا بالله وإن توكلت وإن أمنت. وما يعني أجد شيئا أقوله في الختام إلا أني أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن سدد ووفق أن أمسددني ووفقني إلى أن أنصح نفسي وإياكم هذه النصائح التي أسأل الله أن تكون خالصة لوجهه سبحانه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، وإن شاء الله يعني يكون موعدنا الاثنين القادم في مسجد الحسن الأنور من منطقة التجمع الخامس بعد صلاة المغرب إن شاء الله. فنسأل الله التوفيق والإعانة. إن شاء الله يكون درس أخينا الشيخ سامر غدا، غدا الساعة الرابعة بعد العصر، إن شاء الله غدا الساعة الرابعة بعد العصر هنا في هذا المسجد. أما درس الاثنين في التجمع الخامس مع صلاة المغرب إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.